لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل، وتجاوز الله عن كثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في وظائف هذا الشهر المبارك وبيان العلامات البارزة والعناوين التي تدل على هذا الشهر، وعلقنا أول أمس يافطة مكتوب عليها رمضان شهر الصيام، وبين قوسين مدرسة التقوى، وبالأمس القريب يافطة أخرى في قلوبنا وهي رمضان شهر الخيام، وبين قوسين دأب الصالحين. واليوم نعلق يعني يافطة أخرى لا تقل أهمية عن هذه اليفط، ومكتوب عليها رمضان شهر القرآن. فهذا الشهر الكريم له خصوصية بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآية فيها قولين، القول الأول أن ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر في رمضان، والآية الواحدة تسمى قرآن، والمصحف كله يسمى قرآن. والقول الثاني قول ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى مكان في سماء الدنيا يسمى بيت العزة، ثم نزل منجما على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مدى سني البعثة 23 عاما. فهذا الشهر وشهر القرآن، شهر المراجعة، شهر الخيام بالقرآن، شهر العمل بالقرآن، شهر تدبر القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان يوميا النبي صلى الله عليه وسلم يراجع مع جبريل القرآن. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة الزهراء بحديث فبكت رضي الله عنها، ثم أصر لها بحديث آخر فضحكت، فسألها بعض أمهات المؤمنين عما أصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحق بالرفيق الأعلى أخبرت بأنه أصر إليها أولا بأن جبريل كان يعرضه القرآن في رمضان مرة، وأنه عرضه القرآن في هذا العام مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه إشارة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم. فبكت فاطمة رضي الله عنها، فقال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الأمة، فضحكت رضي الله عنها وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به، وكان هذا علما من أعلام النبوة. وماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر وكانت أول أهله لحوقا به. فهذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، شهر التدبر وشهر المراجعة وشهر الحفظ وشهر التلاوة وشهر العمل بالقرآن. وكان الإمام مالك وغيره من أهل العلم إذا دخل شهر رمضان ترك الحديث ومجلسة أهل العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وتقول عائشة رضي الله عنها إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن، يعني كل زمان له خصوصية وله عبادات مفضلة، فهذا الشهر العبادات المفضلة فيه إطعام الطعام وتلاوة القرآن. ولاحظ أن العبادات التي شرعت في رمضان كلها عبادات رقية، يعني ترقى بالإنسان وترفع الإنسان إلى درجات الصالحين والمتقين وإلى الوصول إلى الغرف في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قبل من هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه العبادات شرعت في هذا الشهر الكريم لعلنا نصير بها من الصالحين. القرآن عظيم لعظمة من تكلم به وهو الله عز وجل، وعظمة من نزل به وهو جبريل الأمين ذو قوة عند العرش مكين. على قلب سيد الأولين والآخرين عظمة من نزل عليه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الأنبياء وإمام الأتقياء. وعظمة الأمة التي نزل إليها القرآن وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تراجح أن الآية في عموم الأمة، وإن كان الصحابة هم خير هذا الخير وهم المشافهون بهذا الخطاب، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعظمة الزمان الذي نزل فيه في ليلة القدر في رمضان، وعظمة المكان الذي نزل فيه في مكة أو في المدينة، وعظمة اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية، لغة يعني أهل الجنة. وكما يقولون كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام. وفضل كلام الله عز وجل على كلام الخلق كفضل الله عز وجل على خلقه، فالله عز وجل تكلم بهذا الكلام حقيقة. ولذلك حب القرآن هو حب لله عز وجل، كما قال ابن مسعود من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. تصور لو أن لك يعني أحدا تحب غاية الحب وغاب عنك سنين متطاولة ثم أرسل لك خطابا، كيف تفرح به وتجعله في جيبك وكل فترة تخرج الكتاب وتقرأ فيه لعلك تفهم معنى جديدا، لعلك تقرأ ما بين السطور. فلا يمكن أن يوجد إنسان يحب الله عز وجل ولا يحب القرآن. وذكرنا في خطبة الجمعة كيف كان حب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل القرآن من حبه له كان يقوم به حتى تتورم قدماه وتتورم ساقاه وتفطر أي تشقق قدماه، فأشفق عليه ربه عز وجل وقال طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. وطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي البعض، ولكن حروف مقطعة. وحكمة هذه الحروف في بداية السور بيان التحدي، لأن دائما بعدها يأتي ذكر القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فدائما يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر القرآن، وكأن الله عز وجل يقول لنا هذا القرآن من هذه الحروف التي تستعملونها. ومع ذلك تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، وتحداهم بعشر سور من القرآن فعجزوا، وتحداهم بصورة واحدة من القرآن حتى كأقصر صورة سورة الكوثر، ومع ذلك عجزوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا أعجاز آخر. وأعداء الإسلام يحاولون ليل نهار إطفاء نور الإسلام والقضاء على المسلمين وتخريب ديار المسلمين، ومع ذلك لم يستطع أحد منهم أن يقول أنا أقبل التحدي وهذه صورة مثل صور القرآن. فهذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل. فمن علامة حب الله عز وجل حب القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، فقرأ من أول سورة النساء إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، فنظر فإذا عيناه تذرفان. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري، وكان قد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. سيدنا داود عندما كان يقرأ القرآن الذي نزل عليه كانت الطير تتجاوب معه وتردد يعني معه، فكان أبو موسى الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر وسمع قراءة أبي موسى، لعله كان في قيام ليل أو يقرأ ورده من القرآن، فأخبره أنه استمع إلى قراءته البارحة، قال لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته تحسينا وزينته تزيينا. فكان حب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يعني واضح. وكلما ازداد حب المسلم للقرآن أو كلما سلم قلبه أحب القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يعني مهما سلم القلب من الشبهات من الشهوات لا يشبع الإنسان من سماع القرآن، ولو مكث فترة لا يسمع القرآن ضاق عليه صدره وأحس أن فيه شيء يعني مهم جدا يعني يفتقده. فهو وهو ينام يسمع القرآن، وهو يأكل يسمع القرآن، وهو يركب السيارة يسمع القرآن، وهو يتحرك في الطريق يحرك لسانه بالقرآن أو يسمع القرآن. وصار الأمر دلوقتي سهل جدا، كل واحد يضع المصحف كله على المحمول ويستمع، يعني كلما وجد وقتا يستمع يعني إلى القرآن. فلو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. التقرب بالقرآن من أعظم أنواع القرب، ما فيش عمل صالح ترتب عليه من الثواب كما ترتب على القرآن، كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني صار كل حرف عشر حسنات، لو كلمة فيها عشر حروف بمئة حسنة، كلمة واحدة من القرآن بمئة حسنة. فكيف من يقرأ ربعا أو جزءا أو عشرة أجزاء، وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. فالثواب الذي ترتب على الذكر لن يترتب على غيره من الأعمال، وأفضل الذكر هو تلاوة القرآن. وشيخ الإسلام تيمية في آخر عمره لما حبس في القلعة في دمشق ومنعت منه الكتب عكف على القرآن، وفتح الله عز وجل عليه في القرآن، وندم على الوقت الذي يعني لم يستغله في تدبر القرآن. سمع عمر بن الخطاب يعني شابا يسمع قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال الشاب على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. فأعجب به عمر رضي الله عنه، فلما استخلف استعمل هذا الشاب. فما هي الأقفال التي على القلوب؟ أقفال الغفلة ولا شك، وهذه الأقفال تنفتح مع ارتقاء الأحوال الإيمانية، مع الأجواء الإيمانية زي الاعتكاف والعمرة والجلوس للذكر في المسجد. فكلما رق قلب الإنسان كلما فتحت هذه الأقفال. وذلك كان السلف يتأثرون بالقرآن. ابن أبي أوفى لما صلى بالناس الفجر بصورة المدثر، فلما بلغ قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أخذته شاقة فمات. وكان الحسن يكثر من البكاء، فسئل عن ذلك فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، من لم يكن له مثل تقواهم لا يدري ما الذي أبكاهم، ومن لم يرى جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. الله عز وجل وصف القرآن بأوصاف عظيمة جدا يعني في القرآن، فقال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. طبعا الجواب محذوف لأنه مفهوم من السياق، يا لو أن قرآنا من هيمنته ومن قوته ومن سلطانه أن يحرك الجبال وأن يقطع الأرض وأن يكلم الموتى لكان هذا القرآن. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا لو نزل القرآن على الجبل الأصم والصخر وفهم ما في القرآن لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. وأقسم الله جل قسما عظيما يعني في صورة الواقعة قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولم يبين أقوم عقيدة أو أقوم عبادات أو أقوم أخلاق لأنه يهدي التي هي أقوم في كل شيء يكون يعني أصح عقيدة وأقوم أخلاقا وأقوم أعمالا. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني كلاما عجيبا يدل على يعني فقهها وفهمها فقالت كان خلقه القرآن. فبدأ من أن تذكر يعني حياءه وكرمه وتقواه واجتهاده في طاعة الله عز وجل قالت كان خلقه القرآن يعني مهما أمر القرآن بأمر فكان موجود في النبي صلى الله عليه وسلم ومهما نهى عن شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عنه. والله جل وصف خلقه قال وإنك لعلى خلق عظيم. فنقول إن القرآن يهدي للتي هي أقوم فكلما اقترب المسلم من القرآن كلما كان أقوم في كل شيء. القرآن أيضا شفاء لما في الصدور قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهو شفاء لما في الصدور يعالج أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. لماذا عندما نسمع القرآن أو نقرأ القرآن نجد راحة في قلوبنا؟ لأن القلوب مليئة بالشبهات والشهوات. يعالج أمراض الشبهات بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظمة بالية يفركها وينفخها ويقول أو يحيي هذا الله بعد أن رم أي صار رميما وترابا؟ قال نعم ويدخلك النار. فنزل قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. فلو جاء واحد وقال المسجد ده لو سقط محدش يقدر يقيمه لكان الجواب البديهي الذي يوافق العقل والفطرة أن الذي أقامه في المرة الأولى قادر ولا شك على إقامته في المرة الثانية وهو أهون عليه لأنه يقيم على مثال سابق وتجربة يعني سابقة. فهذا الكلام يوافق المنطق ويوافق العقول فتزول الشبهة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يعني الذي بنى قصرا مشيدا عظيما لا يستطيع أحد أن يتهمه بأنه لا يستطيع أن يبني حجرة أو شقة. فالذي خلق السماوات والأرض قادر وشك على خلق الناس يعني مرة يعني ثانية. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشبهات بالأدلة الخطية والبراهين الساطعة ويعالج أمراض الشهوات بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. ناس مجهولة بأزمات المساكن والتموين والمواصلات والمشاكل السياسية وغير ذلك وإذا قرأ القرآن يعني لا تكاد تقلب صفحة من المصحف إلا وتجد خبر عن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة الخلود في الجنة والخلود في النار. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فكما يقولون حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير. لا يمكن إنسان أن يزهد في الدنيا إلا بالإيمان في الآخرة. فكلما آمن بالآخرة يعني زهد يعني في الدنيا. فهكذا يعالج القرآن أمراض الشبهات والشهوات. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذنهم وقر. العيب مش من القرآن، العيب منهم هم في أذنهم وقر يعني في عازل في طبق عزلة. القرآن لا يصل إلى قلوبهم لأن في أذنهم وقر وهو عليهم عمى، لأن القرآن يزداد به أهل الإيمان إيمانا ويزداد به أهل الشك والريب شكا واضطرابا، كما قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن بيزداد إيمانا، وده اختبار للإيمان، يعني عندما تسمع القرآن هل تزداد إيمانا؟ فإذا كنت تزداد إيمانا فأنت من أهل الإيمان الصادق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في علامة تانية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأيضا الإيمان الصادق إذا خوف المؤمن بغير الله يزداد إيمانا بالله وتوكلا على الله وتسليما لله عز وجل. فقال: قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يزداد به أهل الريب، الناس اللي بتنظر في القرآن لا من أجل الاهتداء به والعمل به والاستشفاء به، بل من أجل أن يطعنوا فيه وأن يشككوا يعني فيه. طبعا هؤلاء يزدادون شكا واضطرابا، كما قال عز وجل: وإذا ما أنزل الصورة فمنهم من يقول أيكم زادت وذي إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فكما يقول الإنسان يقوم عن القرآن إما بزيادة أو نقصان، كان من أهل الإيمان يقوم بزيادة، وإن كان من أهل الشك والريب والنفاق فيزداد اضطرابا وشكا ورجسا إلى رجسه. فقال: قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذنهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن كتاب هداية، ولكن هؤلاء في ضلال بعيد. لو أنت ناديت من هنا على واحد في القاهرة أو في اسكندرية مش هيسمع لأنه في مكان بعيد. فالقرآن ينادي عليهم للهداية ولكنهم ينادون من مكان بعيد. فهذا ما تيسر في الكلام عن اليقطة الثالثة، وهي رمضان شهر القرآن. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.